بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال العباس: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنت امرأ جسيما شديد الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس إلي: أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا في الصحيحين عن البراء، وهو حكاية للحال لا إقرار لهذا الاسم، فإنه لا يجوز التعبيد لغير الله، ولكنه يحكي اسما سمي في الجاهلية. فلم أرى الناس يلوون على شيء، فقال: أي عباس، اهتف بأصحاب السمرة. فناديت: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فكان الرجل يريد أن يرد بعيره فلا يقدر، فيأخذ سلاحه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت، فأتوا من كل ناحية: لبيك لبيك، حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا. فكانت الدعوة أولا: يا للأنصار يا للأنصار. ثم خلصت الدعوة: يا لبني الحارث بن خزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وفي صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم فما زلت أرى حدهم كيلا وأمرهم مدبرا. حدهم كيلا وأمرهم مدبرا. وهذا في حديث العباس في صحيح مسلم، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يأتي مقاتل في المعركة ويأخذ بالحصى ويرمي بها إلى مسافات بعيدة، وإنما هذا جعله الله عز وجل بركة في نبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته. ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك بعضهم فناوشوه القتال فهزمهم الله تعالى، وقتل أبو عامر، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وهذا متفق عليه، وهو من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع، وكان السبي 6000 راس، والإبل 24000، والغنم 40000 شاة، و4000 أوقية فضة. وهذا مما حصل من تلك الغنائم التي أتى بها قائد هوازن، فإنه قد أخرج أهله ونساءه وأطفاله وأمواله وأغنامه وإبله، وأبى أن يقبل نصيحة دريد بن الصمة حين نصحه دريد أنه يترك المال والشاة والغنم والبعير والنساء والأطفال، فأبى أبى وأصر على أنه يأخذهم معه، وهو مالك بن عامر أو مالك بن عوف، مالك بن عوف النصري. فصاروا غنيمة للمسلمين، صاروا غنيمة للمسلمين. قال: فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا موالين مسلمين 10 ليلة، ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل و40 أوقية، وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك، وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه. وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50، ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة

كم من القصص في السيرة تكون مشهورة وهي ضعيفة؟ لأن السيرة كما يقول أهل العلم لم تخدم كما خدمت كتب الحديث، لم تخدم كما ختمت كتب الحديث. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.